الربابة بقول كلام لكن الربابة بتغنيه، وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعين. على الربابة صبية ماشية وفي رجلها خلخال ومن ذهب، صوت رنته تصحي أجدعها أجدع شنب، في رمشها السحر رباني سبحانه من وهب. لا هممها مين اللي حضر ولا حتى مين ذهب، والطرحة فوق شعرها حلها من الهوى انقلب، والكل باصص عليها وعينيه بتنطق عجب. شافها الجدع شغلته وفي لحظة قلبه التهب، بس الحقيقة ما حبهاش ده عينه كانت عالدهب. صبية زي القمر والكل طمعان فيها، أصيلة بنت أصول وقالوا غزل فيها، عدى عليها الزمن ولم يأثر فيها، يا ما الديابة حامت سنين حواليها، ما حد قدر يكسرها هو اللي انكسر فيها. محروسة مصر بولادها والمولى حاميها. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام. على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.